أطايب الكلام في أحكام الصيام. أشهد أن لا إله إلا الله. أحاديث منتقاة من شرح كتاب سنن الترمذي لمعالي الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة. هذه الرحمة التي لا يعلم قدرها وخيرها وبركتها وأهلها إلا الله وحده. أطيب الكلام في أحكام الصيام من انتقاء الدكتور عدنان بانافع ومن لمسات محمد السحيمي. الحمد لله الخلاق العليم الحكيم القدير، نحمده حمدا كثيرا ونشكره شكرا مزيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اصطفاه الله على العالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أحييكم أحبتي المستمعين وأرحب بكم أجمل ترحيب، فأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج المبارك، ومع درس من دروس العلم في شرح أبواب الصيام من كتاب سنن الترمذي رحمه الله. مستمعي الكرام، نستمع في حلقة اليوم إلى شرح شيخنا لباب ما جاء في السواك للصائم. فعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. ولا شك أن السنة دلت على استحباب السواك مطلقا، وفي هذا الموضع سيورد المصنف رحمه الله ما يتعلق بهدي النبي عليه الصلاة والسلام في السواك أثناء الصيام. أترككم مع الدرس، اللهم اجعله علما نافعا وعملا متقبلا، إن ربي سميع الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه والسنة بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة التي تتعلق بالسواك للصائم، وهذه الترجمة لم يجزم فيها رحمه الله بالمنع أو التحديد لكونه قبل الزوال أو بعده استحبابا أو كراهية، وهذا نوع من أنواع التراجم التي يريدها أئمة الحديث على سبيل الإطلاق. وقد بينا غير مرة أن المصنف رحمه الله ربما جزم في الترجمة بالتحريم، أو جزم بالوجوب، أو جزم بالكراهة، أو نحو ذلك من الأحكام الشرعية التي تتخللها تراجمه التي يبينها في تراجمه رحمه الله. وفي بعض الأحيان يطلق، ولربما يورد الترجمة عامة كما في هذا الباب ما جاء في السواك بالصائم، وحيث ذكر رحمه الله حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه وأرضاه في سواك النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم كأنه يميل إلى الأصل، وهو أن الصائم يستحب له أن يستاك دون تفريق بين أول النهار وآخره، ودون تفريق بين نوعية السواك، على الأصل في العمومات أو الإطلاقات حينما تأتي في التراجم. وقوله ما جاء في السواك، أي في هذا الموضع سأذكر لك ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هديه وسنته في السواك حال الصيام. وقد تقدم معنا في كتاب الطهارة بيان حقيقة السواك، وبيان ما ورد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه القولي والفعلي في استحباب هذه السنة التي فيها مضافة الحس والمعنى، وفيها الأجر العظيم من الله عز وجل لمن حافظ عليها، ففيها خير الدين والدنيا والآخرة. وقوله السواك، تقدم معنا أن السواك يطلق ويراد به العود الذي يستاك به ويطلق ويراد به فعل السواك، وكلاهما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبينا شواهده. وقوله هنا باب ما جاء في السواك أي فعل السواك، فالمراد به هنا فعل السواك، كحديث أبي هريرة في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، أي بفعل السواك. والسواك بالنسبة للصائم لا شك أنه يطهر الفم وينقيه من فضلة الطعام، ولذلك هو مستحب على الأصل الشرعي، إلا أن أهل العلم رحمهم الله كما حكى الإمام الترمذي رحمه الله عندهم تفصيل وخلاف، فذهب طائفة من أهل العلم رحمهم الله إلى أن السواك مستحب للصائم، سواء كان سواكه أول النهار أو آخر النهار، وأنه لا فرق بين الصائم وغيره في الحرص على السواك والحرص على هذه السنة. وهذا القول مأثور عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وإبراهيم النخعي ومحمد بن سيرين، وهو مذهب أبي حنيفة وسفيان الثوري وعبد الرحمن اللوزاعي وأبي ثور، واختاره من أئمة الشافعي الإمام المزني، وكذلك أيضا أشار الإمام النووي رحمه الله إلى أنه المختار. وأصحاب هذا القول استدلوا بالأدلة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى السواك ولم يستثني حال الصيام، لم يستثني أولا آخر النهار، ولم يستثني نوعا من السواك. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولم يقل إلا صلاة العصر أو إلا صلاة الظهر في الصيام. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فقالوا: عهدنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان الشيء المستعمل يؤثر في الصوم أنه ينبه عليه أو يمنع منه أو يحذر منه، ولذلك قال اللقيط: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ومن هنا لما قال: عليكم بالسواك كما في الصحيح، ولم يفرق بين أول النهار وآخره بالنسبة للصائم، ولم يستثن الصائم بحال، دل على أن هذا الاستحباب وأن هذا الندب وأن هذا الطلب للسواك لا فرق فيه بين الصائم وغيره، ولا فرق للصائم بين أول النهار وآخره. وكذلك أيضا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح عنه رغب في السواك حتى في يوم الجمعة، ومن المعلوم أن الجمعة توافق الإنسان وهو صائم سواء في رمضان أو غيره من صيام النوافل والمستحبات، ومع هذا لم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم الصائم. قالوا: فمن مجموع هذه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي وردت بإطلاق دون تقييد، دلنا هذا كله على أن الصائم وغيره في السواك سواء، وأن استحباب السواك لا يستثنى منه حال الصوم سواء في أول النهار أو آخر. وذهب طائفة من أهل العلم رحمهم الله إلى أن السواك للصائم مستحب حتى ينتصف النهار، فإذا انتصف النهار فإنه يمسك ولا يستاك، وهذا مذهب بعض السلف يؤثر عن علي رضي الله عنه ولم يصح إسناده. لقد روى الدارقطني عن علي رضي الله عنه أنه قال: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. وهذا الأثر عن علي ضعيف، ووجه الدلالة منه أنه قال: استاكوا بالغداة وهي أول النهار، ولا تستاكوا بالعشي، والعشي يبدأ من منتصف النهار الأخير. فقالوا إن هذا يدل على أن علي رضي الله عنه لا يرى أن السواك للصائم بعد الزوال مستحب. هذا القول هو مذهب الشافعية وكذلك الحنابلة على المشهور رحمة الله على الجميع، أن السواك يستحب للصائم إلا بعد الزوال، فإنه يكره له أن يستاك. واستدلوا بأحاديث ضعيفة لم يصح إسنادها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بمثل حديث علي رضي الله عنه فيها النهي عن الاستياك بالعشي، ثم استدلوا بحديث أبي هريرة في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وهذا الحديث وجه الدلالة منه أنهم قالوا إنه إذا استاك بعد الزوال فإن هذا يؤثر في الخلوف، والخلوف فضلة طاعة لا ينبغي إزالتها قياسا على دم الشهيد، فكما أن دم الشهيد لا تشرع إزالته ولذلك لا يغسل الشهداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح حينما استشهد شهداء أحد قال عليه الصلاة والسلام: زملوهم في ثيابهم فإني شهيد لهم بين يدي الله. وفي الحديث الصحيح عن عليه الصلاة والسلام أيضا في الصحيح أنه قال: ما من كلم يكلم في سبيل الله، أي جرح يجرح الإنسان في سبيل الله، إلا جاء يوم القيامة اللون لون دم وجرحه يثعب، اللون لون دم والريح ريح مسك. فقالوا إن هذا الحديث وهذه هذان الحديثان الصحيحان من هذين الحديثين الصحيحين دل على أنه لا تشرع إزالة أثر الشهادة في سبيل الله عز وجل في الجهاد. فإذا كان لا تشرع إزالة هذا الأثر في الجهاد في سبيل الله فإنه لا تشرع إزالة الأثر بالخلوف بالاستياك في الصوم، وبجامع كون كل منهما أثر طاعة. بالنسبة لحديث لخلوف فم الصائم، يرون أنه إذا استاك الخلوف يشتد ويقوى بعد منتصف النهار، لأنه يشتد جوع الإنسان ويشتد عليه الظمأ، وحينئذ يتأثر أو يكون انبعاث الخلوف منه أقوى، ولذلك أكدوا هذا بما بعد الزوال. ذكر معالي الشيخ شيئا من أقوال العلماء في حكم السواك للصائم، وسيكمل حفظه الله ذكر بقية الأقوال مع ذكر القول الراجح منها. اللهم اجز عنا شيخنا خير الجزاء واجعل ذلك في موازين حسناته. والقول الثالث في المسألة التفريق بين السواك الرطب والسواك اليابس أو غير الرطب، وهذا مأثور عن بعض السلف كقتادة ابن دعامة السدوسي تلميذ ابن عباس رضي الله عنه ورحمه الله، وهو مذهب المالكية رحمه الله، وقول لبعض الشافعية أن الصائم يفرق فيه بين السواك الرطب والسواك اليابس. وهذا في الحقيقة إذا نظر إليه إنما هو في أصل مسألة الاستياك للصائم، وليس في مسألة العشي أول النهار أو آخر، أي أن المالكية ومن وافقهم يفرقون في السواك بين أن يكون العود رطبا وبين أن يكون يابسا. والأصل في ذلك أن الرطب فيه مادة تتحلل وهو سواك العروق، واليابس سواك الأغصان أو سواك العروق إذا يبس أو طال أمده فجف. فقالوا إذا كان رطبا تتحلل منه المادة، وإذا تحللت منه المادة فإنه إذا ازدردها فإن ذلك يؤثر في صومه، فمنعوا من الرطب ولم يمنعوا من اليابس لهذا الأصل. والقول الثالث الرابع في المسألة الفرق بين النافلة والفريضة، فقالوا يشرع للصائم أن يستاك في النفل ولا يشرع له أو لا يستحب له أن يستاك في الفرض. وهذا القول قال به بعض أئمة الشافعية كالقاضي حسين من أئمة الشافعية، ويحكى رواية عن الإمام أحمد لكن لم تحكى عند أصحابه، وإنما حكاها بعض أئمة الشافعية رحمهم الله كالرافعي وغيره. القول الخامس، يقولون أصحاب هذا القول إنه إذا كان في صيام فرض فإنه لا يستحب له أن يستاك، وأما إذا كان في صيام نافلة فإنه يستحب له أن يستاك ويبقى على الأصل. والفرق بين النافلة والفريضة أن الشرع فرق بين نوافل الصوم وفرائضها وبين نوافل الصلاة وفرائضها، والفريضة آكد من النافلة. لكن ليس لهم حديث صحيح أو دليل حسب علمي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أثر صحيح عن الصحابة رضوان الله عليهم بهذا التفصيل، ولذلك هو من أضعف الأقوال، هو أضعف الأقوال في المسألة. والقول الخامس أنه يستاك حتى إلى العصر، وهذا مأثور عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه منع الصائم من الاشتياك بعد العصر. وهل العبرة بأذان صلاة العصر أم العبرة بصلاة العصر نفسها؟ المحفوظ عنه في الرواية أنه قال إذا صليت العصر فأمسك عن السواك، وقوله إذا صليت فجعله مؤقتا بفعل الصلاة، وهو مأثور عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وظاهر الرواية عن أنه قال فإذا صليت العصر فأمسك عن السواك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فدل على أن هذا اجتهاد منه رضي الله عنه وفهم منه، وأنه كان يرى أن ذلك مؤقتا بصلاة العصر لا بنصف النهار كما يقول أصحاب القول الثاني. هناك قول خامس وأخير أنهم يقولون بالفرق بعد أنه يستاك بعد قبل الزوال إلى بعده إذا كان بغير الرطب، بغير السواك الرطب، يعني يستاك بالرطب قبل الزوال ولا يستاك بالرطب بعد الزوال، وهو رواية عن الإمام أحمد. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله أن السواك مستحب للصائم سواء كان ذلك قبل الزوال أو بعد الزوال، أولا لصحة الأدلة التي استدلوا بها وقوة دلالتها من حيث إنها أطلقت ولم تقيد السواك لزمان بالنسبة للصائم دون غيره، وثانيا حديث الباب الذي معنا حيث فيه نص فيه رضي الله عنه عامر بن ربيعة أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم، وهذا لم يفرق فيه بين أول النهار وآخر، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه الفعلي الحرص على السواك سواء كان قبل الزوال أو بعده. وثالثا أن الأدلة التي استدلوا بها الصريح منها ضعيف، وهي التي ورد فيها النهي عن السواك بعد الزوال، وأما بالنسبة لغير الصريح كقولهم إنه فضلة طاعة فهذا فيه نظر، لأن قولهم لخلوف فم الصائم، الخلوف منشأه من الجوف وليس منشأه من الفم، فخلوف فم الصائم وهو رائحة الجوع، الرائحة التي تنبعث من الجوف بسبب الجوع والظمأ، إنما تنشأ من جوف الإنسان وليس من فمه، وأما الذي في الفم فهو قذر الأسنان الذي أمر الشرع بإزالته، الذي يكون على الأسنان كالقلح وبق فضلة الطعام، وهذه لا علاقة لها بالخلوف. فالإنسان إذا استاك لا يؤثر في رائحة جوفه. ومن هنا ضعف الأئمة رحمهم الله أن السواك يزيل الخلوف، بل إن الخلوف باق كما هو ولا أثر بالسواك فيه ولا ينقصه ولا يضره. وإذا ثبت هذا صار الاستدلال بحديث خلوف الصائم ضعيفا من هذا الوجه. وقوله لخلوف فم الصائم أصلا لو سلم أنه يؤثر بالخلوف في إشكال، لأن الحديث لخلوف فم الصائم فيه ثلاثة أوجه عند أهل العلم رحمهم الله. منهم من قال لخلوف فم الصائم المراد به الدنيا، ومنهم من قال لخلوف فم الصائم المراد به الآخرة، ومنهم من قال المراد به درجة وعطية ومنزلة عند الله لا يعلم عن حقيقتها لأن الحديث لم يفصل. وتوضح ذلك أن من قال لخلوف فم الصائم المراد به الدنيا هو الذي يصلح الاستدلال به على منع الصائم بعد الزوال، لأن المراد به المدح ويكون ذلك في الدنيا، وبناء على ذلك بعد الزوال يحرص على عدم كسره. وأما على القول الثاني وهو الذي يختاره طائفة من الأئمة وهو أقوى لرواية مسلم في الصحيح، لخلوف فم الصائم عند الله يوم القيامة أطيب من ريح المسك، هذا الحقيقة يخرج الحديث عن مسألتنا، لأنه ليس له، لأنه في الآخرة، وهذا كدم الشهيد. وحينئذ نكت بعض العلماء بنكتة لطيفة، وهي أن الصوم عبادة يشرع خفاؤها، ودم الشهيد عبادة تحتاج إلى دليل وإلى حجة، فصار دليل الشهادة ظاهرا ببروز دمه، وصار خلوف فم الصائم باطنا وخفاؤه آكد لخفاء العبادة، لأن الصوم يقوم على الإخلاص المحض. وأيا ما كان فالاستدلال بهذا الحديث فيه بهذه اللفظة من الحديث فيها إشكال، والاستدلال بها على أحد الأوجه لأنه غير مسلم بأن المراد به الدنيا كما بينا. يقول رضي الله عنه وأرضاه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم نعم المرئي ونعم الرائي، وهنيئا لعين رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان صاحبها مؤمنا به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم. هذا هو حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأمة المصطفاة والأمة المجتباة التي اجتباها ربها واختارها لصفوته من رسله. قال الإمام الشاطبي رحمه الله وغيره: إن الله اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء فهو خيارتهم، واصطفى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحاب الأنبياء فهم أعظم منزلة ومكانة من غيرهم لشرف صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الشيء الذي شرف الله به، هذا الفضل العظيم الذي شرف الله به أصحاب نبيه رضي الله عنهم وأرضاهم، أنهم حفظوا السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حركاته، في حركته وسكونه وقيامه وقعوده، حتى في حاله وهو نائم صلوات الله وسلامه عليه، كيف كان ينام وكيف كان ينفخ إذا نام، كما في حديث ابن عباس في الصحيح: ما تركوا شيئا من سنته، حتى إذا وضع العود في فمه يستاك بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه رمقته الأبصار وحفظت للأمة ذلك الهدي. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي، وهذا يدل على أن من يصحب العلماء العاملين الذين هم متمسكون بالسنة أن يأخذ من سمتهم ودلهم وأن يتعرف على أحوالهم. ولذلك انظر هذا الحديث بحفظ هذا الصحابي له بتوفيق الله عز وجل صار فيصلا في مسألة خلافية. من صحب العلماء الذين هم ورثة الأنبياء وحفظ السنن منهم فإن الله يبارك له في حفظ السنة. فانظر هذا الصحابي كيف حفظ هذه السنة وكيف انتفع من بعده العلماء والأئمة على مر العصور والدهور. حديث عامر بن ربيعة هذا من أقوى الأدلة على أن الصائم يستاك ويشرع له السواك سواء كان بالغداة أو بالعشي، وهذا من فضل الله عز وجل على من يحفظ السنة. ما لا أحصي أي أنه ليس مرة ولا مرتين، ما لا أحصي، والذي لا يحصى معناه أنه كثير العدد. ويستاك وهو صائم، وهو صائم جملة حالية، أي الحال وأنه صائم بأبي وأمي صلوات الله وسلامه، ولم يفرق بين كونه صائم صيام فريضة أو صيام نافلة. ومن هنا قوي مذهب من ذكرنا من العلماء وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، ومن سمينا من اختاره من أصحاب الشافعي وغيرهم من أئمة السلف رحمة الله على الجميع، أنه يسن السواك